لماذا اعتبر المساكن يعني المكان الذي تكون فيه بحال المرأة، واعتبرت النافة لها تشرب من هي الكسوة، والكسوة بحال الرجال. ليه؟ قال لأن السؤال جاب الشيء، قال المرأة، قال قلنا المرأة تتعير بالمسكن الخفيف، يعني الوضيع الذي لا يناسب حالها، لأنه مشاهد لا يخفى على أوليائها ولا على أعدائها. سكن واضح، يعني فلان أو فلانة ساكنة في هذا المسجد، واضح للناس، يعني أوليائها أقاربها أو أعدائها، فإذا رأوها تسكن في مسكن غير مناسب لها طبعا شمتوا فيها وقالوا فلانة كذا. قال فلهذا جعل السكن أو يتناسب مع حالها هي لا مع حال زوجها. قال نعم، بخلاف الكسوة والطعام فإنهما في الغالب لا يشاهدان في أغلب الأحوال، فكان تضررها بالمسكن الخفيف اللي هو يعني الوضيع أعظم من تضررها بأكل الرديء وليس بالخفيف. يعني في إيجاد السكنة والنفقة لوحظ ما يؤثر على حال الإنسان، فالمرأة وجب أن يكون السكن مما يتناسب مع حالها هي، لأنه ظاهر في المجتمع والناس يعرفونه، فلا يقال أن فلانة بنت الأسرة الفلانية والله ساكنة في عشة من العشاش أو في صندق أو كذا، يعني لا، هذا امتهان لها. ما يأتي ويقول الله أنا أفرض لها السكن الذي أقدر عليه، لا، أقول له توفر السكن الذي تستحقه هي طبعا في حدود قدرته، حدود قدرته لابد أن يعني يكون قادرا على إعطائها ما تستحقه هي من السكنة. أما الطعام والكسوة فبالغالب هي أمور داخلية داخل البيت ما يعلمها إلا هو وهي وكذا، فقدرت بحسب قدرته هو. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن النفق على قدر ما استطيع، ولهذا ألزم بما قدر ما يستطيع في وإن كان أقل مما يعني يجب أو مما تحتاجه المرأة، لكن في حدود المستطاع. أما الكسوة المسكن بظهوره وبروده عند الناس وتعجرها به، فقال يجب أن يراعى فيه حالها لا حال الرجل. قيل فإن قيل لما جوز أو جوز الشرع للرجل ضرب زوجته، نأتي هنا إلى مسألة، لماذا جوز الشرع للرجل ضرب زوجته عند النشوز بخلاف كل من منع من حقه، فإنه لا يستوفيه بالضرب والتعذيب؟ نسمع كلام الشيخ ثم نجيب. قال لأن الحاجة ماسة إلى ذلك، إلى يعني الضرب في وجود سببه، لتعذر إثباته، يعني بالنسبة بين الزوجين، مع أنه لا اطلاع لأحد عليه، وكذلك حكم الأب يعني الرفيق إذا امتنع من حق السيد. مسألة ضرب الزوجة وضرب الابن بالتأديب، الآن يشنع كثير من الناس على مسألة التربية بالضرب، وليش يضربون وليش الضرب وليش الإسلام الضرب وكذا. أولا ما مقدار وما حد، أولا متى يجب أو يجوز ويشرع ويباح يعني لمن له حق ممارسة هذا التأديب أن يفعل على مثل، ثم ما مقدار هذا يعني التأديب الذي أعطي عليه. أولا أن يعني عقوبة ربما صح أن تكون عقوبة الضرب أو التأديب بالضرب جاء في موضعين ولشخصين لسنفين من الناس، للزوج على زوجته وللسيد على عبده أو أمته، وللأب على ولده. هذا النوع من التأديب ليس المقصود منه الإيذاء، ولا المقصود منه يعني القهر، ولا المقصود منه يعني إظهار السلطة والجبروت على المربى اللي هو الابن أو الزوجة، وإنما المقصود به التهذيب، المقصود به التنبيه، المقصود به إعادة هذا الإنسان الذي يحتاج إلى إعادته إلى طريق الصواب في هذه يعني في هذا الظرف وفي هذا السن وفي هذا الحال الذي هو فيه. شرع ضرب الأبناء متى تأديبا للأكثر متى؟ قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر لبلغ العشر الضرب الذي طيب نأخذ هذا ثم نأتي إلى مسألة ضرب الزوجة ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذا ها؟ والذي وإن خفتم لا ها؟ لا واللاتي تخافون نشوزهن ايش قال في اول امر تضربوهن ماذا ما تعرف يعني اول شيء تخاف نشوزها خذ مشعاف وطبها الضرب لا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن هذه واحده اول مرحله فعظوهن ذكروهن بما يجب عليهن وذكروهن بالعشرة التي بينكم ذكروهن بما يترتب على هذا النشوز من الضرر ذكروهن بمخافة الله سبحانه وتعالى تذكير توجيه تنبيه لعلها ترجع في الغالب العاقلة تعود فإن لم يكن هذا فعظوهن انتقل إلى مرحلة أشد شوي واهجروهن في المضاجع داخل البيت لا تبقيها من البيت تبقيها بالمضيعة يعني ايه يعني نوع من الاظهار انه والله ما ماني مرتاح لما تعملين زعلاني خلينا ناخذها باللغة العامية نفسي مكدرة انا والله يعني ما استحق منك هذا الى اخره حجرتك الى قبرة فهجروهن في المضاجع وليس الهجران طول الزمان فترة معينة محددة هذه اشد يعني اقوى تأثيرا من مجرد الوعظ ها؟ فان نفع وغالبا ما ينفع مع العاقلة المنصفة التي تريد بقاء زوجها وبيتها فان لم نحصل هذا ولا هذا وعظ حجر داخلي حتى ينبغي ايضا من هذا الحال ان يكون الرجل والمرأة حكيمين في هذا حجرها لا يعلم الناس انه هاجرها ولا هي تعلم الناس انه هاجرها امر داخلي فيما بينهم تحس والله بانها هي في البيت زوجها لا ليه زعلان اذا لماذا كيف تريد تفكر ترجع ان لم يحصل هذا ولا هذا اذا ما في فائده الا نوع من التأديب نعم قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن يأتي عامل الضرب ما هو الضرب هذا قال أهل العلم الضرب ايش بالمسواس بطرف كذا بطرف الثوب مجرد اشاره بان فيه نوع من يعني مد اليد يعني وليس بما يفعله كثير من الناس انه يأتي كأنه الى عدو او الى وحش امامه ويعمل الافاعيل لا من هي مجرد اشارات رمزيه لهذا قالوا يعني علق العصا ولا تضربها يعني مجرد إشارة بأنها وصل الأمر صار إلى مسألة مثلا مجرد أن تحس المرأة العاقلة التي تحرم نفسها بأن سيمد مد اليد إليها تفكر ألف مرة من أن تقدم على ما يوجب ذلك وكما قلنا ما هو ما مقدار هذا الضرب هو كما رأينا بالمسواك أو بطرف الثوب أو نحو ذلك ويتجنب الوجه ويتجنب يعني إذا فهو للتهذيب والتأديب والتذكير وليس للانتقام لماذا جعل هذا للرجل ولم يجعل للمرأة بعض الناس سأل يقول طيب ليش هذا وبعضهم بل أن يعني لكن لا أريد أن أترك هذا لأنه لا ينبغي أن يفعل بس بعضهم يسأل طيب لماذا جعل هذا للرجل ولم يجعل للمرأة الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وهو العالم بخلقه كيف يدبره ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني في أي بقعة من الدنيا في أي مجتمع من المجتمعات لو قيل إن المرأة هي التي تسيطر وهي التي يمكن تؤدب وكذا في أي بيئة من البيئات وفي أي دين من الديانات من يعني الأفكار والمذاهب ما يستطيع له لما سؤال هو لماذا لا نقول إنه هذا انتقاص من حق المرأة لأن من شأن المرأة هي يعني عنصر لطيف الله سبحانه وتعالى اختاره يكون هو الجانب اللطيف الجانب يعني الذي يحتاج إلى رعاية وإلى عناية وإلى يعني ولهذا يكون يحتاج إلى نوع تهذيب وتأديب ما فيه الخشونة والقوة والجبروت الموجود في الرجل. من أجل ذلك لا يمكن عقلا أن يجعل عامل التأديب والضرب وكذا إلى آخره بيد المرأة. هذا شيء، الشيء الثاني لو جعل بيدها يمكن كل ساعة تواصل تمارس هذا الحد. يعني ربما لأن لعدم قدرتها على التحكم في نفسها عند الغضب، عند يعني طبعا طبيعة المرأة، طبيعة المرأة الله سبحانه وتعالى خلقها أنها يعني طبيعة فيها من من يعني الرقة واللطف وسرعة وقوة العاطفة يجعلها لا تتحكم في ما في الأمور عند وجود ما يحتاج إلى التحكم في النفس. لذلك جعل هذا العامل في يد الرجل وليس في يد المرأة. الشيخ ذكر جانبا آخر وقال لأن الحاجة ما إلى ذلك، نعم الحاجة ما إلى ذلك، قلنا الوعظ الهجر هذا إذا لم يكن فلا بد من الإشارة أو التنبيه بالضرب غير المبرح الذي أتم إلى مثاله، لا بد من ذلك. لماذا لا بد من ذلك في الحياة الزوجية؟ لأن الحياة الزوجية عشرة مستمرة وعشرة خاصة، يعني الزوجين يكون بينهما من الحياة والتعامل ما لا يريدان أن يطلع عليه أقرب الناس إليهما، أبويهما وأبنائهما. يعني فهذه الحياة المغلفة بالسرية في كثير من أحوالها لا بد من أن يكون علاجها من الداخل وليس من الخارج، لأنه لو نشزت ماذا لما قال واللاتي تخافون نشوزهن، ما هو النشوز؟ يعني الإفساد، يعني الخروج عن الطاعة. فإذا خروج عن الطاعة فيما يرضي الله فيما يجب عليها، يعني فإذا نشزت وأصبحت يعني قال لها يعني نعم كذا قالت لا، نذهب إلى هنا قالت لا، نخرج قالت لا، لا أريد أن أخرج من نفسها من غير يعني أن تأخذ رأيه، لا تقوم بواجبها نحو لا تعطيه حقه إلى آخره. هذا نشوف، هذا النشوز، النشوز خروج عن الطاعة. علاجه قلنا التذكير وكذا إلى آخره ثم الهجر، ثم بعد ذلك مرحلة هذه لابد منها داخليا نوع من التأديب. لو لم يكن ذلك نحتاج في عند كل اختلاف وشجاب بينهما الى ان يتدخل يعني جهة خارجية، وغالبا ما تكون المشاكل وتتفاقم بين الزوجين عند تدخل الجهات الخارجية. ما هي الجهة الخارجية النظامية التي يمكن تتدخل اذا لم يوجد هذا العامل التأديب؟ القضاء. هل تريد من الزوجين في كل خلاف بينهما كلما عصته في أمر ونصحها وهجرها ولم تفعل كذا يأخذ يعني عريضة ويكتب إلى القاضي؟ هذا ما ينبغي ولا يسير ولا يكون في حياة. الحياة إذا تدخل فيها أحد خارج نطاق الزوجية فتجد في الغالب، أما إذا وصلت إلى المحاكم والقضاء فهذا تحكم عليها بالانتهاء. يعني ومن أجل ذلك قال الله أو جعل الله هذا التدرج في تهذيب وإصلاح المرأة في حال النشوز، في حال النشوز وليس في كل الأحوال. يعني كونهما يختلفان في أمر معين يعني وكذا بالآخر. الاختلاف يا إخوان جميعا نعرف ذلك، كل اثنين يجتمعان لا بد أن يحصل بينهما نوع من الاختلاف على يعني تقديم شيء أو تأخير شيء، فعل شيء أو عدم فعل شيء إلى آخره. فكيف باثنين يعني تستمر حياتهما إلى ما شاء الله أن تستمر، يعني عيشتهما ما شاء الله لهما أن تستمر حياتهما؟ لا بد أن يحصل بين نوع من الخلاف. الخلاف العادي يعني إن هذا طعام جيد أو هذا ليس بجيد، هذا كذا إلى آخره، لما خرجت يوم أنا ما رأيت عرفتك تخرجي، يعني أمور تحصل. هذه حل أولا بأول ولا تسمى نشوز. النشوز هو الإثنان المطلق الواضح إعلانه، هنا يحتاج إلى التدرج في علاجه. قال فإن قيل ما معنى قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة مع تفاوت الحقوق؟ هذه الآية ولهن النساء مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. قال مع تفاوت الحقوق. يعني لماذا أو كيف نفهم هذه الآية؟ لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، مع أن الحقوق بين الرجل والمرأة متفاوتة بحسب تفاوت الالتزامات، لأن الحق بقدر يعطى بقدر ما يجب عليه، يعني الحق يقابل الواجب، وكلما كثر الواجب على الإنسان كلما زاد حقه وهكذا. هنا يقول الشيخ: قلت ليس المراد به تشبيه الحقوق بالحقوق أنها مثل بعض، وإنما المراد بذلك التماثل فيما يلزم كل واحد منهما من تأدية ما يلزمه بالمعروف من غير تكره ولا مقال. بمعنى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني ما وجب عليهن يلزمهن أن يقمن به، أو ما وجب عليهن مقابل في الجملة مثل ما عليهن. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بمعنى أنه يجب لهن من الرعاية والعناية والنفقة والسكنى وكذا إلى آخره، هذه بما يقابل ما عليهن من الواجبات التي أوجبها الشرع. لكن ليس معنى هذا أن حقوق المرأة مثل حقوق الرجل كاملة، يعني لابد يعني واحد زائد واحد، واحد هنا واحد هناك، لا. وبالمناسبة جميع الحقوق ليس بين الرجل والمرأة بل بين الخلق جميعا، ليست جميع الحقوق متساوية. ولهذا لأن لما يقول الناس أو كثير من الناس الآن يقولون يقول لك إيه بالمساواة، المساواة في الحقوق، لا، المساواة في الحقوق هذا مستحيل أن تساوى في الحقوق. قل العدالة في إعطاء الحقوق، لأن هذا قد يكون له حق مالي أكثر من هذا، هذا له حق وذاك له حق، ولكن حق هذا أكثر من هذا، هذا له حق اجتماعي أكثر من هذا، يعني حق الأب مثل حق الأخ، مثل حق الجار، مثل حق الأخ المسلم العادي، مثل حق الجار غير المسلم. شوف هذا حق، شوف حق واحد، حق الأبي وحق الابن وحق الأخي وحق الجار وحق الجار الجنوب اللي هو غير المسلم، هذا كلهم له حق. هل حقهم واحد؟ لا، حقهم ليس واحد، لكن كلهم له حق. فعندما نطلب نقول لا مساواة في الحق، إذا معناه هات الجار الجنوب وعطه مثل حق الأب، لأنه مساواة، هذا ما هو صحيح. إذا العدالة في إعطاء الحق بمعنى تعطي كل ذي حق حقه. كذلك هنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني أن ما يجب عليهن يقابله ما يلزمه ما يجب لهن من الحقوق، وكذلك حق الرجال. المثال الخامس ننتهي من التخيير اليوم إن شاء الله، يعني ولو المثال 35 من أمثلة المخير: إذا زاد العدو على ضعف المسلمين في الغزو، انتقل من موضوع الأسرة والنكاح والزواج وحقوق المرأة والرجل إلى باب آخر الجهاد. من أمثلة الأحكام المخيرة: إذا زاد العدو على ضعف المسلمين فالغزاة يعني المجاهدون في سبيل الله مخيرون بين الثبوت أمام العدو هذا الذي ضعفهم وبين الانهزام يعني الانسحاب إذا لم يخشوا الاستيلاء. يعني الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلم أن يقاتل المسلمون في المعارك بين المسلمين والكفار، أن يقاتل الكفار إذا كانوا مثلهم، لا يجوز يعني الفرار من الزحف من الكبائر، الفرار من الزحف أثناء قتال الكفار من الكبائر، ولكن متى يكون ذلك؟ إذا كان العدو مثل المسلمين، وإذا كان مثليه ولم يخشوا استلامه، فلا يجوز للمسلم أن يفر أمام عدوه إذا كانوا مثله أو مثله. قال إذا كان مثله هذا بالاتفاق، إذا كان مثلي يعني أشار الله سبحانه وتعالى وقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 يعني فجقموا أمامه. لكن إذا خشوا هنا لهم أن يواجهوا ولهم أن ينسحبوا، أما إذا كان مثلهم فلا يجوز لهم أن يفروا ويكونوا دخلوا في المدينة. قال المثال 36: تخير الأئمة يعني الولاة الحكام والقضاة بين جلب المصالح المتساوية ودرء المفاسد المتساوية لمن تحت رعايته، وكذلك تخير أحد أفراد الناس عند تماثل المصالح والمفاسد. قاعدة عامة: إذا تعارضت مصلحة ومفسدة تعارضت مصلحتان، مصلحة ومصلحة، ولا يمكن تحقيق الثنتين، فأنت مخير بين أن تأخذ هذه أو تأخذ هذه. وكذلك إذا تعارضت مفسدتان، يعني لا بد أن تقع بواحدة منهما، ها؟ فعندئذ يعني تخير تقع في هذه أو في هذه، والأمثلة على ذلك كثيرة. لأن وهنا قاعدة إن درء المصالح هذا في حالة ترجيح بعضها، دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. نبدأ بهذا القدر، لأن تعرض من يسأل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. يقول يعمل بقطاع البترول، وهناك نظام معاش مستحدث يسمى معاش تكميلي، يخصم منه 15 يوم كل عام مقابل معاش بعد سن المعاش التقاعد. هل هذا يدخل في الربا؟ لا، هذا لا يدخل في الربا، هذا نوع من الادخار لك في بعد انتهاء مدة عملك. هل يجوز النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟ لا بأس، يجوز النظر، ولكن الأولى أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، لأنه أدعى إلى الخشوع. لو نظر إلى الكعبة أمامه عدد كبير من الناس ومشين والطائف إلى آخره، يتشتت ذهنه والعقل والقلب يتبع البصر، فأولى أن ينظر إلى موضع سجوده. هل يصح أن أعمل عمرة عن والدتي المتوفية؟ نعم، يصح لك أن تعمل عمرة عن والدتك المتوفية. الله عليه يقول في عام 1990 أظن أو 91 قام بحج وعمرة عن نفسه، وفي عام 2006 كذلك بحج وعمرة عن نفسه، والآن نوى في هذه المرة القيام بالعمرة عن والدي. والدك إن كان حيا قادر متوفي جزاك الله خير، هذا من بر بوالدك بوالدك، وحج عمرتك صحيحة إن شاء الله. نعم يا شيخ، قام بعمر معنا أتى بها نحرم منين، وقالوا أتى بها من بلدي نحرم إحنا منين، مقصود أنه جاي من بلده عمل عمرة لنفسه. يسأل سؤال يعني غريب، يعني ما حكم الرجوع للخلف أثناء الطواف وهو محرم حيث سدت الطريق أمامه وعاد للخلف 15 ظاهر خطوة ثم تابع الطواف. أدام سدت الطريق أمامه وما عاد يعني لم يعد بصفة عبادة أو طواف يعني سدت الطريق أنا مهما يعني هو يقول عاد للخلف. إذا عاد للخلف ثم واصل سيره فطوافه وشوطه صحيح ما يعني تمام 15 خطوة هذه التي خطاها معاكس معاكس هذه لا تحسب له ولا عليه يعني لأنه اضطر إلى أن يمشي فيها فيعود يعني يسير في مسار الطواف ويكمل شوطه صحيح ما إن شاء الله لا شيء لا شيء يعني ما دام فعل ذلك حد طيب اجد الطريق نعم جاءت مرة جابت عمرة مستنعين ما امكنت تسعى يعني من الوجاء يجوز ما تسعى الا بالتسعى لا من احرم بعمرة لا يتحلل منها الا بطواف وسعي لا بد ان تسعى نعم بعد صلاة العصر هل في صلاة نافلة او لا نافلة بعد صلاة العصر إلا إذا وجد لها سبب فإذا دخلت وطفت بالبيت فصلي ركعتي طواف إذا دخلت المسجد صلي ركعتي يعني سنة الجمعة دخول المسجد نعم أما النفل المطلق فلا وماذا سمعتم؟ كلم الشيخ كنت تسمعون الشيخ على كل حال الشيخ لعل الشيخ يريد الذي معكم يريد أن يبين لكم أحكام تحتاجونها في عمرتكم يعني في سفركم يعني يبين لكم أشياء تحتاجونها ربما الشريط في كلام عام عن العمر عموما اجتهد الشيخ جزاه الله خير وعن سواء سمعت الشريط أو سمعت من الشيخ ما دام في موضوعكم فكله إن شاء الله بعد نوايا دخلت وطفت بالبيت بعد كل طواف يجب أن أصلي ركعتين طواف؟ نعم كل طواف له سنة